بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في كتاب العلم باب فضل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قوله وما والاه أي طاعة الله تعالى. والأحاديث في فضل العلم لا تزال آتية وهي كثيرة. الحديث الأول يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. المراد بالهدى العلم الذي يهدي إلى الله. سمي السبب بمسببه، يعني أطلق اسم النتيجة على المقدمة. العلم سبب، والهدى مسبب عن العلم، أو نقول العلم مقدمة والهدى الذي يأتي على أعقابه نتيجة. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدمة باسم نتيجتها. من دعا إلى هدى، أي من دعا إلى علم يتسبب عنه هدى. من دعا إلى علم تكون نتيجته هدى. والهدى معروف، هداية العبد إلى هويته، عبدا لله تعالى، ومن ثم هداية العبد إلى مولاه وخالقه. وكل الحقائق تأتي من وراء معرفة هذه الحقيقة الكبرى، هذه هي الهداية. ولذلك يعني قد يقول قائل: طيب إذا هدي الإنسان إلى كنز من المال، كذلك يعني داخل في معنى الهداية. وإذا هدي الإنسان إلى طريقة ناجعة للشهرة، للزعامة، اسمها هداية، لأنه يعني وصل إلى معرفة شيء. كذلك الإنسان الذي اكتشف اكتشافا علميا ما، الإنسان الذي نار في فن الطب، هي نوع من الهداية. فكل هذه تدخل في باب الهداية، يعني الوصول إلى معرفة ما، هذه الهداية. لكن لاحظوا، النبي عليه الصلاة والسلام أشعرنا أن كلمة الهداية عندما تطلق ولا تقيد لا تدل إلا على نوع واحد من الهداية، هداية العبد إلى ربه. عندما نقول فلان هدي ولم نقيد، لم نقل هدي إلى كنز من المال، لم نقل هدي إلى معرفة الطب، إلى معرفة فن من الفنون، قلنا هدي فلان. ما المعنى الذي ينبغي أن نعلمه في هذه الحالة؟ ينبغي أن نعلم أن المعنى الهداية هي أن هذا الإنسان عرف ربه، ومن ثم فقد عرف عبوديته لله. هذه حقيقة الحقائق، وهذا هو الهدى الذي يندرج تحته كل أنواع الهدايات. تماما مثل كلمة رب، إذا قيدت الكلمة لها 20 معنى: رب الدار، رب البيت، رب البلد، رب القرية، نعم، رب الزريبة، رب البستان. لكن عندما تطلق تكون رب بدون أن تقيد، إلى متى سنفع هذه الكلمة؟ إلى الله سبحانه وتعالى. تماما كلمة الهدى بهذا الشكل. إن قيدتها فروع الهداية كثيرة جدا، لكن إن لم تقيدها، إذا قلت فلان والله كان تائها ثم هديا، ما الهداية التي نفهمها؟ الهداية التي نفهمها هي أنه اهتدى إلى هويته، عبدا مملوكا ذليلا لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى، ما قال إلى هداية كيفية التجارة، هداية في الاقتصاد، هداية في الزراعة، هداية، لا، قال من دعا إلى هدى. ما المعنى الذي نفهمه الآن من الهدى؟ المعنى الذي نفهمه هداية العبد إلى هويته، وهويتك ما هي؟ عبد مملوك لمولاك وخالقك الواحد الأحد. فيقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى، أي من حاول أن يدعو زيدا من الناس إلى معرفة هويته، أراد أن يخرجه من التيه، من ضلاله، من ضياعه، دعاه بالطرق المنطقية، بقراءة كتاب الله، بمحاورته، مناقشته، رب الشبهات المتراكمة على ذهنه، بهذه الطرق طبعا دعا زيدا من الناس إلى هدى فاهتدى. وصل هذا الإنسان إلى الهداية التي دعاه هذا الإنسان إليها، كان له منن للداعي، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حاولت بالوسيلة التي أقدرك الله عز وجل عليها أن توقظ أخا لك من التيه، من الضياع، من الضلال، وأن ترقى به إلى صعيد الهداية. قلنا الهداية ما هي إذا أطلقت؟ أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف هويته عبدا مملوكا لله عز وجل. فحاولت مع أخيك هذه أن تهديه فاهتدى. هذا الإنسان منذ اللحظة التي اهتدى فيها إلى الله بدأ يتجه إلى الله. طبعا تسجل له الحسنات على سلوكه الآن إلى الله وعباداته وطاعته، كل حسنة تسجل له في صحائف أعماله تسجل لك هذه الحسنة أيضا. فإذا عاش هذا الإنسان 20 عاما وهو يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويزكي ويؤدي القربات ويذكر الله عز وجل، طبعا كل ذلك مأجور، يكتب الله عز وجل لك لأنك كنت أنت سبب هدايته، يكتب الله لك مثل ذلك طيب عندما يكتب الله لك مثل ذلك هل ينقص منازل هذا الانسان المهدي؟ ابدا. يعني لا تتقاسم انت وهذا الانسان الاجر، لا، اجره كامل ويعطيك الله عز وجل مثل هذا الاجر ايضا. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من تبعه. اذا كان واحد واحد، اذا عشره عشره، اذا مئه مئتين، نعم، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. والحديث صحيح رواه مسلم وغير مسلم ايضا روى هذا الحديث. هذا الحديث ايها الاخوه يعطينا دلاله على شيء هام يتعلق بادب من اداب الدعوه الى الله عز وجل. انا عندما اتجه الى التائهين الضالين المارقين الطغاه الظالمين لأحاورهم، اتجه اليهم، ما الهدف الاساسي الذي ينبغي ان اضعه نصب عيني؟ الهدف الاساسي الذي ينبغي ان اضعه نصب عيني هو ان انقلهم من التيه الى النور، من الظلام الى الضياء، من الضلال الى الهدايه. ما الذي يدفعني الى هذا؟ تصوروا وسائلوا انفسكم، ما الذي يدفعني الى هذا؟ ما في الا شيء واحد، الشفقه، الرحمه، الغيره، اليس كذلك؟ ارايت لو ان قلبك كان فياضا بالحقد عليه، بالغضب عليه، بالظلم تجاهه، هل سترغب في ان يهتدي الى الله؟ هل سترغب في ان يخرج من فيه فيتوب الى الله فيغفر له الله كل سيئاته السابقه ويقبله كما ولدته امه؟ لا والله. اذا كنت حاقدا عليه واذا كان قلبك يستشعر الغضب له، ابدا لن ترغب في هذا، ومن ثم فلن تتجه الى هدايته. إذا تذكرته بدعاء فلسوف تدعو عليه، وإذا قيل لك اذهب فهمه إلى الله تقول له هذا أمر ذي، أسأل الله أن يريده تيها وضلالا. لاحظ، هذا النهج لا يتفق أبدا مع ما بعث به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبدا بشكل من الأشكال. وها هنا الصعوبة، ولا تحل الصعوبة ولا تدوم إلا بالإخلاص لوجه الله عز وجل. إذا طيب هؤلاء الأمريكان، هؤلاء الظالمون القاهرون، والله إذا علمت أن ها هنا منفذا، إذا سلكت هذا المنفذ وحاورت هؤلاء الناس ولحقت بهم وأضحكت نفسي وأخذت أحاورهم وأداورهم، وإن كان على حساب راحتي وإن كان على حساب مكانتي، إذا علمت أنني إن فعلت ذلك فلسوف يهديهم الله عز وجل. ينبغي أن أتناسى ظلمهم وطغيانهم وعتوهم وأن أتجه إليهم بالمحاورة والسعي إلى الهداية. فإذا رأيته هدي إلى الله بصدق، ينبغي أن أنسى كل المآسي التي جاءتني بسببه، ينبغي أن أنسى كل الفضائع التي تحملتها من أجله، لأنه ارتدى إلى الله، صار أخي في الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان المؤمن حقا، وهكذا تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي سنة حبيبنا المصطفى، على هذا النحو سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخواننا، لاحظوا هذا النهج النبوي الإسلامي، ولاحظوا الواقع الذي نعيشه اليوم بالنسبة لحال كثير من الإسلاميين والداعين إلى الله. تجد فارق كبير جدا، تجد قلوب أكثر، لا أقول كل، لم يسمون إسلاميين دعاة إلى الله مليئة بالحقد والضغائن وما إلى ذلك. وسلاحهم في الدعوة حقدهم، سلاحهم في الدعوة أنانيتهم، بغضهم، كراهيتهم، استكبارهم على الآخرين. طيب هل يتفق هذا وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا عندما أكرس الضلال في قلب الضالين والتائهين عن طريق أحقادي عليهم، عن طريق ما أشعرهم به من التعالي والتكبر والحقد، ما الغنيمة التي أعود بها يوم القيامة؟ هل أنال أي أجر على ذلك؟ أبدا. أنا كرست ضلالا وكرست يعني تيهم، لأنه طبعا أنا عندما أعامل هؤلاء الناس بالحقد بالضغينة بالكراية سيشم هؤلاء مني هذه الرائحة، ومن سنة فلو سوف يزدادون كراهية للدين الذي أمثله. شيء معروف. طيب بدلا من أن أجرهم إلى الهداية زدتهم ضلالا وزدتهم تيها. نعم، يوم القيامة ما الفائدة التي سأعود بها؟ أبدا. في حين أن هذا الإنسان الذي ظلمني، قهرني، سلبني، أساء إلي، إذا دخلت إلى قلبه وأشعرته الشفقة عليه والرحمة به والغيرة عليه وشعر مني بالصدق واستطعت أن أنجح في إدخال الهداية إلى قلبي، لاحظ الأجر، الكنز العظيم الذي وصلت إليه. كل أعماله المقربة إلى الله والتي يؤجر عليها من بعد هدايته إلى موته يكتب له مثل ذلك في صحائفه، وإذا كانوا 10، 20، 30، 40، 50 كلهم تكتب أعمالهم وحسناتهم في صحائفه، وأعمالهم مسلمة لعلاقة فيها. فلن أحسن إذا كنت مخلصا لله، هذا هو النهج الثاني الذي ينبغي أن أسلكه، وهذا هو النهج الذي يفتح قلوب الطغاة لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء يعني كلكم ينبغي أن يعرفه، وأعتقد ما فينا من يجهله، عندما دخل مكة فاتحا، وإنما فتحه الله وليس هو، لذلك لما دخل مكة فاتحا كان كتلة تذلل لله سبحانه وتعالى. طيب دخلها والكل أهل مكة مشركون أجلاء خاضعون خانعون له، وليس كذلك؟ دخل رأسا بيت الحرام وطاف حول الكعبة، ثم دخل الكعبة، ثم خرج منها والكل ينظر إليه بخوف، يعني الكل يقول ترى ماذا سيصنع بنا. طيب ماذا صنع؟ كان بإمكانه أن يجبرهم على الإسلام وإلا يقتلهم واحدا إثر آخر، طبعا مشان حتى يشفي غليله، لأنه يكون حاقد عليهم، هذول اللي أمنوا فيه هيك، هذول اللي آذوني، هذول اللي شتموني، هذول اللي طردوني، هذول اللي خططوا لقتلي، لكن ما نحن نحقد لك. نعم هذول أمني، هذول أنا رعى أنسابا والله لأوضع أرجيهم، رعى آقد المحكمة الميدانية. نعم هو واحد وراء واحد، نعم عشان ننتقل منه، ما هيك؟ وبحجة انه يدخل الاسلام اكيد ما راح يدخلوا، يلا اذا لكان ينزل فيهم سفه قتل قرب كذا الى اخره. هل فعل هذا؟ ابدا. اولا ناجى ربه، اولا ناجى ربه، ما في زاهل عن كل هذول الناس، وكان يقينا يقينا في تلك اللحظات في ساعة وحدة الشهود لم يشاهد سوى ربه، حمد الله وأثنى عليه وقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، لقد نصر نبيه، لقد نصر رسوله، قال نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده مع الله لا يرى أحدا، ما دام اتفق بها على الناس يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم. لما قال ما تظنون اني فاعل بكم شموا رائحه الرحمه، شموا الامل، فجرأهم هذا على ان يقولوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. هذا هو منهج الدعوة إلى الله، هذا هو منهج. أنا أقولها لكم، طبعا كل مسلم هذه يعني ما المزية، ما المزية هذه؟ كل واحد منا لازم يكون هيك، إذا كان له نسبة بسيطة إلى رسول الله لازم يكون هيك شأنه. ثلاث مرات أو أربع مرات في أخص أوقاتي أدعو لأشد الناس طغيانا في هذا العصر. لأشد الناس طغيانا في هذا العصر واستكبارا وعتوا. نعم أقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تهدي عبدك هذا إلى سواء صراطك المستقيم وأن توجه قلبه إلى ما يرضيك. لكن أقول فإن لم يكن في قضائك يا مولاي أن تهديه فاقسمه وغض أخذ عزيز مقتدر. لكن الدعاء الأول الأول الأول هو أن يهديه الله عز وجل، وإذا هدي لا عرس وطبعا أنسى كل شيء وكل هكذا ينبغي أن يكون. فالمفروض بنا نحن المسلمين أن نكون ورثة هذا النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أن ندعو الناس إلى الهدى، ولم نستطع أن ندعوهم إلى الهدى إلا إذا كان رأس مالنا في دعوتنا إياهم الحب، الرحمة، الشفقة، الغيرة. وعبو الله شلون يحب؟ الحب في الله والبغض في الله. أبغض في الله، ما معنى البغض في الله؟ أبغض فيه كفرة، أبغض فيه معصية، أبغض فيه انحرافة، لا أبغض شخصه وذاته. إذا بده يبغض شخصه وذاته كيف ما كان يكون بده يبغضه؟ لأنه هو هو، لا يزال هو هو. لا، شوف شو قال سيدنا لوط، قال إني لعملكم من القالين، أي المبغضين. ما قال إني لكم، إني لعملكم من القالين. فالبغض في الله هو أن تبغض في الشخص التائه الكافر الضالي كفرة، دلالة، غية. طبعا هذا ملازم له، فبدك تبتعد عنه. فإذا هدي سبب البغض راح، شو بقيت إنسان وتؤخك. هذه هي الحقيقة. نعم. ثم ينقلنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الحديث الثاني. طبعا شرح طويل لكن بدنا نستوعب الأحاديث الآتية الكثيرة. وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث أيضا صحيح رواه مسلم وغير مسلم. لاحظوا أيها الإخوة أن الحديث هذا دقيق، وكثير من الناس يتيهون عن دقة معناه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني عندما كان حيا كانت له أعمال: صلاة، صوم، زكاة، حج، قربات، أذكار، هذه أعماله. طيب مات، عندما مات لم تعد هنالك أعمال، كيف يعمل وهو ميت؟ كيف يصلي وهو ميت؟ كيف يصوم وهو ميت؟ انقطع من عمله. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، مش ثاني عمله. إلا في ثلاثة أشياء: رغم أنه ميت بشكل ما عمله يستمر. عجيب كيف ميت؟ نعم. صدقة جارية، أي وقف بستانا لليتامى والأرامل، وقف دارا لطلبة العلم، وقف عقارا، اي شيء مما يوقف يعني سلعة تبقى ولا تستهلك لكن لا يوقف بالتاكل يروح. نعم وقفه. طيب هذا الموقوف مستمر صحيح، هو وقفه بكلمة واحدة عندما كان حيا، لكن العقار باقي ام لا باقي؟ وهؤلاء اليتامى او طلاب العلم او يستفيدون منه بعد موته ام لا؟ اذا فكأن عمله لا يزال مستمرا. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من هذه الامور الثلاثة. اول واحدة صدقة جارية، انت بكلمة واحدة وقفت لكن هذا الوقف استمر ثمرة لعملك فكأن عملك باق. طيب الشيء الثاني، علم ينتفع به. صحيح عندما كنت حيا كتبت بحث من البحوث يفيد الناس، كتبت مؤلفا في العقيدة في الدين في الدعوة إلى الله عز وجل. العمل متى كان؟ أثناء حياتك، لكن عندما مت ورحلت إلى الله هذا العمل موجود أم لا؟ يعني هذا المؤلف موجود أم لا؟ موجود، والناس يستفيدون منه أم لا؟ إذا فعملك حكما مستمر، طبعا بشرط الإخلاص لله. كل هذا الكلام بشرط أن يكون الهدف استنزال مرضاة الله سبحانه. إذا العمل قائم فكان نمط لا يزال بالنسبة لهذا العمل. النوع الثالث، ولد صالح يدعو له. هذا كيف؟ طبعا هذا الولد الصالح لماذا أصبح صالحا؟ ليش يدعو له؟ لأن والده عندما كان حيا سلك به مسلك الهداية، رباه، راقبه، علمه، حبب إليه الإيمان، نهج به منهج السلوك إلى الله عز وجل. هذا عمل من؟ عمل الأب. من ثمرات عمل الأب استمرارية صلاح الولد، ومن مظاهر صلاح الولد دعاؤه لأبيه أو لأبويه. فما الذي فهمناه أيها الإخوة؟ فهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان الثمرات والأجور والثواب الذي كان يسجل له على أعماله يقف، لأن أعماله انتهت بموته بانتهاء حياته، إلا ثلاثة أعمال على الرغم من أنه ميت لكن عمله مستمر. هذه الأمور ما النتيجة التي نصل إليها؟ هي التالي، أن النبي لا يتحدث عن شيء غير عملي أنا عند الموت، ما عدا العمل الذي ينتهي بموت الإنسان النبي ساكت عنه، النبي عليه الصلاة والسلام ساكت عنه. طيب إذا معنى هذا الكلام، واحد مات له صديق يحبه، لا ابنه ولا حفيده، أخذ يدعي له ويا رب ارحمه يا رب اغفر له. طيب في الواقع أن دعاء هذا الصديق ليس استمرارا لعمل من أعمال الميت أبدا، لأنه مو دعاء الولد، لو كان دعاء الولد الولد من نتائج الأب. نعم صديق جايز من الناس حتى ما قد ما يكون صديق، كيف تعمل ايه للمؤمنين كلهم؟ نعم طيب فنحن شو بنقول؟ يصل الدعاء ام لا يصل؟ يجي واحد يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث بس. انت ما كان شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم يتكلم عن الاعمال، عن عمل الانسان، عمل الانسان اذا مات منقطع الا هالثلاثة، لكن اذا تركت العمل في امور كثيرة بيكتبها رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الانسان. طيب الباري عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل ما يتعلق بآثار الإنسان يكتبه الله سبحانه وتعالى له. طيب بناء على ذلك نقول الإنسان إذا تلا شيء من القرآن ثم وعظ هذا الذي تلاه لأحد الموتى مولى أبوه، إذا لأبوه داخل في هذا الكلام، لا وعظوا لزيد من الناس لها الموتى، نعم شو يعني وعظوا؟ يعني بعد أن انتهى من التلاوة قال اللهم إن كنت قد قبلت مني هذه التلاوة بكتابك العظيم فاجعل مثل هذه التلاوة التي سجلتها لي لعبدك فلان الذي توفيته منذ الآن. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إذا وعد الله عز وجل باستجابة دعائي ماذا يستدعي؟ يستدعي أن يكون ثواب هذه التلاوة تصل إليه، وضعته تصل إليه خلاص. وعزه لا النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاثة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عم يتحدث عن عمل الميت. عمل الميت صحيح إذا مات تنقطع إلا ثلاثة، لكن في أقنية ثانية يصل الثواب منها إلى الموتى غيرها دلت عليها نصوص من كتاب الله، دلت عليها أعمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا الإنسان قرأ القرآن قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم دعا، الدعاء يصل إلى الميت أم لا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سواء دعيت لنفسك أو دعيت لأخيك الحي أو دعيت لأخيك الميت، وعد بالاستجابة. وأنت دعوت الله أن يكتب لهذا الميت مثل ثواب هذه التلاوة التي أكرمك الله بها، إن قبلت طبعا. إذا هذا داخل ولا علاقة له بهذا الحديث. فمن استشهد بهذا الحديث ليقول إن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت جاهل بمعنى الحديث. أن يوثق شيء لا علاقة له بهذا الحديث به. الباري عز وجل يقول يأمر الأولاد بالدعاء للآباء. نعم. يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. لماذا يأمرك الله أن تدعو لهما؟ لأن دعاءك مرجو القبول إذا أجبت الشروط. فكما أن دعاء الولد لأبيه مرجو القبول كذلك دعاء الأخ لأخيه ولد، أن دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب. دعاء الإنسان المسافر مستجاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لا تنسنا يا أخي من دعائك. إذا دعاء الإنسان خير. أنا لا أعرف لا صليت ولا ركعت ولا سجدت ولا تصدقت ولا قمت، بس في واحد من أقصى الغرب دعاني دعاني. طيب الله بيسمي أجر دعاء ولا لا؟ إذا استجاب الله دعاءه أنا له أجرا كبيرا. يجي واحد بيقول لا ما بيصير لأنه هذا ما بيتفق مع الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جنة أم صدقة جارية، أم من تبع المعلم من تبع ولد صالح مو ولد، هذا رجل من الناس دعا لك وأنت ميت. نعم. إذا ما بيصدق يعني. هنا هذا الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أعمالي، أعمالي التي كنت أقوم بها في حياتي عند الموت تنفصل عني الا ثلاثة اعمال تستمر وهي اعمالي، اما امور اخرى عبر اقنية اخرى كثيرة قد تصل لي. اينما ذكر الله تنزلت الرحمة. مجالس الذكر وردت فيها حديث كثيرة ان الملائكة تنزل وتحف بها هذه المجالس، مجالس رحمة يتجلى فيها الله عز وجل. فافرض ان ميتا كان موجود مدفون في ذلك المكان في مقبرة جلس الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى، يستغفرون ويهللون يسبحون. هذا الذكر وهذا المكان مظنة تجليات الله بالرحمة ولا لا؟ مظنة. اذا هذه الرحمة التي تتنزل على هذا المكان تصيب هذه الرحمة الميت ام لا؟ المظنون يعني لا نتألى على الله، المظنون انها تصل اليه. واضح هذا الكلام؟ ان هذا لا علاقة له بقول رسول الله اذا مات المؤلم انقطع عمله، هذا مو عمله. نعم هذا ليس عمله، هذا قناعة اخرى يدخل منها الاجر. طبعا ما الذي يقوله بعض اخوان لنا انه هل عثرتم على حديث او اثر ان صحابيا قرأ القرآن على قبر عندما على ميت في قبره عند قبره؟ نقول لا والله ما عثرنا ماشي الحال. اذا لكان هذا غير جائز. قل هذا الدليل دليل باطل، احفظوا هذه القاعدة العلمية ايها الاخوة. من يقول لكم ان رسول الله لم يفعل كذا اذا هو حرام هذا جاهل. عدم فعل رسول الله هذا الفعل ليس دليلا على بطلانه. ما قال هذه الكلمة عدم قوله لها ليس دليلا على ان لا يجوز لنا ان نقولها؟ لا. انت بتقول ما بيجوز اذا نهى عنه، اذا ورد النهي. ورود النهي شيء وسكوت النبي عن هذا العمل وعدم فعله شيء اخر. النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد انه قال الله الله الله الله يعني ذكر الله بالاسم المفرد. والله صحيح ما ورد. كمان ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يا كريم اكرمني يا كريم اكرمني يا كريم اكرمني، ورا لا ما وردت الصيغة. هل نقول انه لا يجوز للانسان ان يقول يا كريم اكرمني يا كريم اكرمني؟ ابدا. لماذا؟ لان عدم الفعل من المصطفى ليس دليلا على حرمة هذا الفعل. ما ايه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو الله عز وجل كان يدعو الله بيده معروفة، له صيغ يدعو بها محفوظة معروفة في الصحاح وغيرها. طيب انا بجوز ما ادعي بها الادعية، اقول اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين، أذقني برد رحمتك. بنقول هذا وقعت الدعاء الدعاء بنقول هيك. هذا عدم الفعل وحده على عدم المشروعية. هذا يتعبد بتلاوته هذه واحدة. طيب كما قرأناه هذا المكان ما ظل ثاني لا شك في هذا لأن أجل أنواع الذكر. وإذا تنزلت الملائكة في ذلك المكان فتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا ثاني. فكيف إذا ختم القرآن بالدعاء؟ ختمت ساعة نصف ساعة ربع ساعة قرأت قلت يا رب إن كنت قد قبلت مني تلاوة كتابك تلاوة هذه السورة فأسألك اللهم أن تجعل مثل الثواب الذي أكرمتني به لهذا الميت. يجوز ما يكون أبي، يجوز يكون زيد من الناس، لهذا الإنسان. والبارئ أن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مقتضى هذا الكلام أن يستجيب الله عز وجل. فلو قال قائل إيه هذا مو داخل في الأمور الثلاثة اللي النبي قال عنها، لا هي صدقة جارية ولا هي علم ولا هي ولد صالح، شو نرجع نقول الجواب؟ لكن النبي كان عم يحكي عن العمل، عن العمل. الميت لما مات ما عاد يقدر يعمل، ما عاد له حركته واقفه، لكن في ثلاث اعمال بتتم حكما من شيء له. فهميك عن أعماله عن أعماله. أما المنافذ الأخرى للصواب ما تأثيرك النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام؟ إذا نحفظ هذه القاعدة، وهي أن عدم فعله صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور وحده ليس دليلا على حرمة هذا الفعل، إلا إذا وجد دليل إضافي. ما فعله ونهى عنه، ما فعله وحذر منه. واضح هذا الكلام؟ هو ليس داخلا في الدين وأدخلناه نحن في الدين، هذا صار بدعة. فالأمر على هذا النحو. ولهذا هذه القاعدة نماذج وأمثلة كثيرة جدا جدا. بقي أن نقول الشيء التالي أيها الأخوة. أول شيء يستثنى من انتهاء عمل الميت شو هو؟ الصدقة الجارية. أول شيء، فالصدقة الجارية كأن الميت لم يمت بالنسبة لهذه الصدقة، كأنه كل يوم يتصدق بهذا العقار، كل يوم كانوا عم يقول لها اليتامى تعوا تفضلوا اسكنوا، تعوا اهدوا بهالبيت، تعوا خذوا، تعوا تعوا كذا، فكأنه لا يزال حيا وعمله لا يزال مستمرا. هذا هو الذي جعل للحضارة الإسلامية ألقا وسرا لا تجده في أقطار الكون كله، لا من قبل ولا من بعد ولا اليوم ولا من بعد. المؤسسات الخيرية، الأموال الوقفية موجودة أي وين؟ هي موجودة بغير المجتمعات الإسلامية. ما أساسها؟ أساسها أمرين، آية في القرآن وهذا الحديث. الآية القرآنية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كيف؟ لما نزلت هذه الآية في واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح، قال: يا رسول الله، أو يريد ربنا أن نقرضه؟ قال: نعم. قال: فأرني يدك. مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال: إنني بستانا فيه 600 نخلة مثمرة أقرضتها الله سبحانه وتعالى. أقرضتها الله عز وجل، بستان فيه 600 نخلة مثمرة. نعم، شو يعني أقرضتها الله؟ أول وقفية في الإسلام جعلها وقفا مسبلا للمحتاجين. وخرج أبو الدحداح والفرح لا أقول ملء وجهي فقط، ملء قلبي أيضا. وصل إلى البستان زوجته وأولادها في البستان، ناداها من خارج البستان: يا أم الدحداح اخرجي فقد أخرجته الله سبحانه وتعالى. خرجت أم الدحداح وهي تقول: ربح، ربح بيعك، ربح بيعك، ربح بيعك يا أبو الدحداح. وتسلسلت الوقفيات. جاء أبو طلحة هو الثاني كمان، وقف أرضه في بيروحة. سيد أبو بكر وقف، سيد عمر وقف أرضا، أفضل أرض غنمها في غزوة خيبر. لكن واحد منها إذا غنم يعني عقار رائع جدا جدا بيتمسك فيه، بيتمسك فيه بيكون ضمين فيه. سيدنا عمر قال: يا رسول الله، لقد أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مثلها قط، فما تأمرني أن أفعل بها؟ بدي أعطيها لله. فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحبس عينها ويسبل ثمارها واستثماراتها. وبقيت وتكاثرت الأموال الوقفية في القرون المتطاولة لعصر المجتمع الإسلامي. كانت الأموال الوقفية أكثر من الأموال الخاصة. الأموال الوقفية المتنوعة للفقراء، لليتامى، للحوامل، للرضع، للمساكين، للمسافرين، للمنقطعين، للمجاهدين، للمقاتلين، للحيوانات، نعم، أكثر من الأموال الخاصة. هذه هي حضارة الإسلام، هذه هي حضارة الإسلام. لكن فخلف من بعدهم خلف، ولا أريد أن أتمم حتى أسأل الله لا يجعلنا منهم، لكن والله هذا هو الذي حصل. أين الأموال الوقفية؟ أين المؤسسات الخيرية التي كنا نسترحم بها الله فيرحمنا؟ أين هي؟ ذهبت، ضاعت، قتلت. نعم، ولو أن هذه الأموال عادت ولو ان رعايتها رجعت الى مكانتها لان رايتم رحمات الله عز وجل كيف تطوف بنا. في معبر القيطه قبل ايام حدثت الاخوه الموجودين قلت صلاح الدين الايوبي في القلعه هذه التي تعرفونها كان اوجد ميزانين على باب من ابواب القلعه، احد الميزانين يسيل بالحليب دائم والاخر يسيل بالسكر المذاب. لماذا؟ من اجل ان تاتي النساء الحوامل والرضع في الاسبوع يومين فياخذوا من هذا الحليب ما يشاءون ومن الحليب ما يشاءون، كل وقف خيري على طول مستمر. نعم، واثار هذين الميزانين لا تزال موجوده، لكن اين هم؟ انا اعلم ايها الاخوه في طفولتي وفي روحاني شبابي انه في تكيه، بس ما اسمها تكيه، تكيه السلطان سليم. كانت هذه التكيه في كل يوم يهيئ فيها انواع الاطعمه وفي اعلى مستوى وافضل الانواع. نعم، وبعد الظهر يكون الطعام كله تهيأ ونضج وأقبل الفقراء من كل حدب وصوب يأخذون حصصهم من هذا، وأنا أعلم هذا. وقف موجود هذه الأموال أين ذهبت؟ نعم، قلت لكم مرة إن من أنواع الأوقاف الغريبة والعجيبة مؤسسة كبيرة بماء كبير مليء بأطباق، أطباق زجاجية، أطباق معدنية، أطباق مختلفة بحجم كبير صغير إلى آخره موقوفة. لماذا؟ الخدم في البيوت ربما خرج الواحد يحمل طبقا ليشتري لأهل البيت طعاما فينكسر الطبق فيخاف المسكين كيف يعود إلى البيت، يذهب رأسا إلى هذه المؤسسة الوقفية ينتقي الطبق المشابه للطبق الذي انكسر ويعود مطمئن البال إلى أسرته. هذه هي حضارتنا وهذا هو إسلامنا. نعم، وهذا هو ديننا. لكن طبعا أنا الآن لا أستطيع أن أقول هذا الكلام مرفوع الرأس أمام الأجانب، رأس سيقول أين هي هذه الظاهرة؟ والله راحت. طيب من الذي أذهبها؟ هم؟ لا، لم نكن احنا منصفين، لا ولا نحن. طبعا الأجانب الآن يتكلمون علينا ويتحدثون عن حضارتنا السيئة والإرهاب وما إلى ذلك، لكن في الواقع نحن الذين ظلمنا أنفسنا قبل أن يظلمونا. هم يستنكرون حضارتنا بالكلام، لكن نحن دفناها بالفعل، دفناها. نعم، قطعة أرض كبيرة جدا جدا جدا كانت أرض موقوفة للحيوانات في دمشق هنا، للحيوانات التي لم تعد تستطيع أن تخدم أصحابها. حمار لم يعد يستطيع بسبب مرض، بسبب عجز إلى آخره. بغل كذا، أي دابة عجزت. صح، شو بيسوي فيها؟ ما بيطلع بإيده. وقفت أرض واسعة شاسعة مليئة بالخيرات وبالنباتات وبالعشب وما إلى ذلك. هذه الأرض وقفت لهذه الحيوانات. كنت تنظر فتجد هذه الأرض مليئة بهذه الحيوانات تسرح وتمرح، نعم، وتستريح إلى أن يأتيها قضاء الله سبحانه وتعالى. هذه ظاهرة الرحمة. من أين جاء هذا كله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ جاء من هذا الحديث النبوي الشريف. نعم، صدقة جارية، صدقة جارية. طبعا الصدقة الجارية هي المال الوقفي، والمال الوقفي هو المال الذي يبقى، يعني الطعام لا يوقف لأنه بعد شوية لا يبتدي بكاكا. نعم، لكن الشيء الذي يبقى هو الذي يمكن أن يوقف. نعم، هذا هو خلاصة ما يدل عليه هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديثا حسن. سنلخص معنى هذا الحديث الآن ونرجع تفسيره مفصلا إلى درس قادم إن شاء الله. يعني خلينا بشكل يعني مثل جمع طرح نعمل، يعني طريقة رياضية. نعم، شوف، إذا استثنيت من الدنيا الدنيا هي اللي احنا عايشين فيها، استثنيت اخرجت منها ذكر الله. طيب ما في ذكر الله، استثنيت منها يعني اخرجت منها ما والى ذكر الله، اي ما يتبع ذكر الله، ما يكون اثرا من اثار ذكر الله، يعني الطاعات، الطاعات التي تقرب بها الله كمان اخرجناها. عظيم. كمان اخرجنا انسان عالم جمع معارفه التي تقربه الى الله، او انسان متعلم انتجع اماكن ومجالس العلم ليتعلم ما يقربه الى الله. اذا الدنيا لا فيها ذكر الله ولا فيها طاعات ولا فيها عالم جمع من المعارف والعلوم ما يقربه الى الله، ولا فيها متعلم يتعلم، فالدنيا شو فيها لك؟ فعل لم يبق فيها الا ما يحجب الانسان عن الله، اليس كذلك؟ لم يبق اذا في هذه الدنيا الا ما يحجب الانسان، لا في ذكر لا في طاعه ولا في علم يقربك الى الله ولا في تعلم. شو بقي في الدنيا؟ بقي الله، بقي اللعب، بقي العبث، بقي الشيء الذي يحجبك الى الله، والشيء الذي يحجبك الى الله يذهلك عنه، واذا ابتعد الانسان عن الله فقد باء بلعنه الله. هذا هو باختصار معنى هذا الحديث، اما تفسيره مفصلا فان شاء الله سنشرحه في درس قادم. ونختم جلستنا هذه بدعاء نسأل الله عز وجل القبول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ولك مماتنا وإليك النشور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئناك أذلاء منكسرين مستجيرين بك، مترامين على أعتاب كرمك، ملتصقين بباب رحمتك. نسألك اللهم بمنزل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وقد نصبنا إليك أكف الضراعة يا ذا الجلال والإكرام، أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا أكرم الأكرمين، أن تعطينا ما يرضينا يا ربي في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا وفي أمتنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تصلح على أمة سيدنا وأن تهدي أمة محمد. نسألك أمة محمد، نسألك اللهم سوء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك اللهم بحبه لك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سائر بلاد الله الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترد عنهم كيد الكائدين أيا كانوا وأينما كانوا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة من عبادك يا رب العالمين، وانتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين قادة وشعوبا على ما يرضيك. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أكرمهم بالهداية، اللهم عدهم إلى صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزهم بدينك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا أيا كان فقله اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وأنت تعلم يا ربي أن في الكفار اليوم من هم أشد طغيانا ممن أهلكتهم بالأمس، فنسألك اللهم أن تهديهم أو أن تهلكهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لم يكن في قضائك وقدرك أن تهدي هؤلاء الطغاة الذين أعلنوا حرب دينك والذين أعلنوا الكيد لك ولإسلامك، نسألك اللهم أن تهديهم. فإن لم يكن في قضائك أن تهديهم فنسألك اللهم أن تقسمهم عاجلا غير آجل، وأن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن تنزل عليهم النكبات من كل حدب وصلب، وأن تجعل في بلائك الذي ينزل عليهم عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، سلاحنا الالتجاء إليك، قوتنا التشبث برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين، يا قهار، يا من يغلب ولا يغلب، يا من هو الغالب على أمره يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تقهر أعداءك وأعداءنا يا رب العالمين. اللهم أهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا، وانصرنا نصرا مؤزرا يليق بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدى صالحين لصالحين، فإن لم يكن فينا صالحهم فنسألك أن تهدى الجميع بفضلك ورحمتك وجودك. اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت يا ذا الجلال والإكرام، ألهمنا الرجوع إلى دينك. إن يا رب قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، وجه قلوب عبادك المسلمين إلى دينك، وجههم إلى حبلك المتين، ألهمهم أن يعودوا إلى صراطك، ألهمهم أن يعودوا إلى حماك يا رب العالمين، يا من بيده الهداية، يا من إليه الأمر كله. نسألك اللهم أن تهدينا فيمن هديت، وأن تعافينا فيمن عافيت، وأن تجعلنا وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسنك الحصين من شر أنفسهم ومن شر عبادك جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.